العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بعد قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الذكر والدعاء وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا من سعي وصحبه. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي باب الدعاء تكلمنا عن آدابه وما ورد من أنه هو مخ العبادة. قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هذا أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وقال الذهبي هذا حديث مشهور رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة منهم علي وابن عمر وأنس. والحاكم قال إنه صحيح على شرط الشيخين، وهو يدل على بشارة لأهل الإيمان، وهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا كريم وحي، وأنه يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن لا يجيب طلبه. قوله إن ربكم حي، هذا فيه إثبات صفة الحياء لله تعالى، وهي صفة ثابتة له على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله كريم أي هذا إثبات صفة الكرم لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فاجتمعت صفة الكرم والحياء ونتيجتها العطاء من الكريم جل وعلا إذا رفعت إليه الأيدي والأكف متضرعة خاضعة خاشعة راجية خائفة. فالله تعالى لا يردها صفر يعني بدون شيء، وكما هو معروف الحساب أن الصفر يعني لا شيء، ومعنى هذا أن الداعي إذا رفع يديه إلى ربه أن الله تعالى يضع فيهما شيئا ولا يردهما خاويتين. وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. وقد وردت حديث كثيرة في هذا المعنى في مواضع مختلفة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وحكمة رفع اليدين هي إظهار الاحتقار والحاجة إلى الكريم الجواد جل وعلا، ويتفاؤل بأن يوضع فيها شيء. الإنسان إذا كان محتاج يضع يديه، يقدم يديه لأجل أن يوضع فيهما. ومن كرم الله تبارك وتعالى أن هذه الأيدي التي رفعت إليه لا ترجع خاوية، وإنما يكرم الله تعالى صاحبها بأن يضع فيها إما الطلب الذي طلبه أو خيرا منه أو يدفع عنه من الشر والسوء ما لم يخطر بباله ولم يسأل عنه أو يدخر ذلك له في الآخرة. قد مر بنا النهي عن استعجال الإنسان في الدعاء، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. قد قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وهذا فيه حث على التأدب بآداب الدعاء، ومن آدابه رفع اليدين وإظهار الحاجة والافتقار والتأدب مع الله تعالى. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. رجل الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، مجموعهما يقتضي أنه حديث حسن. ساق حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا الحديث ضعيف، ولكن له شواهد، منها حديث ابن عباس وغيره. يقول انه في اسناد كل واحد رجل ضعيف، وقال بعض علماء الحديث إن مجموعها يتقوى إلى درجة الحسن لغيره، فقالوا يصلح الاحتجاج به. وبعض أهل العلم لم يأخذوا بها وقالوا يبقى الأمر على ما هو عليه حتى يثبت دليل يدل على مشروعية المسح يعتمد عليه. الترمذي حسنه، ويقول الحافظ ابن حجر انه حسن. يقول الشارح: ولكن الغريب قد يكون من انواع الصحيح وله شواهد مجموعها يعبد بعضها بعضا، لهذا يقوى الحديث بمجموع طرقه. واختار قوته جمع من العلماء منهم إسحاق والنووي في أحد قوليه، وابن حجر والمناوي والصنعاني والشوكاني وغيرهم، فيقولون إن هذه الطرق مجموعها يقوى إلى درجة الصلاحية للاحتجاج، وهو أن يكون حسنا لغيره، وهو يدل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه. ساق حديثا عن ابن مسعود، وهو مهم جدا في حياة الناس. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رجل التلمي صححه ابن حبه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة، يعني أقربهم وأحقهم لشفاعتي وأولاهم بي، وهو الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وقد جاء من السنة ما رواه الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الفاضلة. كون الإنسان يبخل بهذا على نفسه إن هذا من أقبح أنواع البخل، لأن الإنسان لا نقص عليه. إذا مر عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يصلي فلا يشق عليه. والملاحظ أن بعض الناس عندما يكتب كتابا أو في إجابة في اختبار أو غيرها إذا مر عليه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كتب صاد، يعني ما هو كلام من كلام الناس يكتبه واضحا لا يسقط منه حرفا. وهذه الجملة التي يترتب عليها ثواب عظيم وأجر جسيم يبخل على نفسه، يبخل على نفسه أن يقول صلى الله على محمد وآله وصحبه، أو يقول صلى الله وسلم على نبينا محمد، أو يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتفي بحرف واحد صاد. هذه الصاد ما استفاد منها شيء وحرمنا. وقد يكون كتب صفحات وهذه يكتسب فيها درجات في الاختبار، لكنها من أمور الدنيا. بينما هذا الأمر الذي يكتب ويحصل عليه 10 حسنات في الآخرة يضيعه على نفسه ويبخل على نفسه. فهذا النوع من النوع الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، أي التصق بالتراب أنفه إهانة ومذلة إذا أنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع ذكره. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلا يبخل الإنسان على نفسه من مثل هذه الأمور التي تعود عليه بالخير. الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يجازيه الله جل وعلا من جنس عمله لكنه مضاعف 10 مرات. وقد جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. يقول الشارح فيه دليل على أن سلام أمته يبلغه صلى الله عليه وسلم من البعيد عنه كما يبلغه من القريب. وقد جاء من حديث علي رضي الله عنه أن كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. قيل إنه مرفوع وقيل إنه موقوف، ولكن الموقوف له حكم الرفع لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأحكام الصلاة والسلام على خير الأنام من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى امتثال أمر الله تعالى، حيث أن الله تعالى أمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. فهذا أمر من الله، فإذا أن الإنسان أدى يكون قد امتثل هذا الأمر وأطاع الله جل وعلا. قال الفائدة الثانية: حصول 10 صلوات من الله تعالى على المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة. والثالثة أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمه أمامه وكان موقوفا بين السماء والأرض قبلها. فالإنسان إذا أراد أن يدعو يبدأ بالحمد لله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاستغفار، وإذا انتهى من دعائه أيضا يختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون في البداية والنهاية صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما الرابعة فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لغفران الذنوب وسبب لكفاية الله تعالى عبده ما أهمه. والخامسة أنها سبب لقضاء الحاجات. والسادسة أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. والسابعة أنها سبب لدوام محبته وزيادتها. والثامنة أنها سبب لهداية العبد وحياة خلفه. والتاسعة أن أداء لأقل القليل من حقه الذي له علينا. فنبينا صلى الله عليه وسلم له علينا حق عظيم، حيث أنه أرشدنا إلى هذا الدين القويم وعرفنا الحلال والحرام وأخرجنا من الظلمات إلى النور باتباعه والسير على منهجه الذي جاء به من عند الله، والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، والتعامل بالمعاملات التي أباحها وبينها ووضحها. فمن حقه علينا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال العاشرة أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الإنسان بخيلا. قال ابن القيم رحمه الله: الصلاة من الله تعالى على عباده نوعان، عامة وخاصة. أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين، كما في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وأما الخاصة فهي صلاته على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال: واختلف العلماء رحمهم الله في معنى الصلاة منه سبحانه على 3 أقوال. أحدها أنها رحمته، وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. قال: والثاني أنها مغفرته، وهذا القول من جنس الذي قبله. وأما الثالث فإن معنى الصلاة عليه من الله تعالى هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. وهذا هو أقوى الأقوال وأصدقها. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تكرار مثل هذه الكلمة، وهي منك ثناء ودعاء تطلب من الله تعالى أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التحيات، ومن ضمنها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمهم الفاتحة. ولما طلب الصحابة رضي الله عنهم أن يعرفوا كيف يسلموا عليه قال: قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقالوا له: إن عرفنا فكيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحيات والسلام من ضمنها، هذه أركان من أركان الصلاة، يلزم الإنسان أن يأتي بها في التشهد الأخير في كل صلاة. وأما خارج الصلاة فإنه يأتي بأي صيغة جاءت وردت، إما أن يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول اللهم صل على محمد، أو يقول اللهم صل وسلم عليه ونحو ذلك، لأنه جاء بصيغ متعددة. لكن الصلاة والسلام التي وردت في القرآن، التي وردت على أنها ركن في الصلاة، لا يغير فيها، وإنما يؤتى بها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في مدينة لمدة يوم أو يومين هل تجب عليه الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ نقول نعم، إذا كان حوله جماعة صلاة الجماعة واجبة، ليس له أن يقول أنا مسافر أصلي في البيت، وإن كان يجوز له الجمع والقصر، لكن ما دام يسمع النداء فيلزمه أن يجيب، ليس له أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي مع الناس كما يصلون. إذا صلى خلف إنسان يتم فإنه يتم صلاته. أرجو من أصحاب الهاتف الجوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم. يقول إنه حضر مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، يقول وأتم ثلاث ركعات ونسي واجبا من الواجبات فيها، فهل عليه سجود سهو؟ نقول نعم عليك سجود سهو، لأن السهو حصل لك وأنت خارج صلاة الجماعة، صرت منفردا فسهوك تتحمله أنت، وحينئذ إذا نسيت واجبا فيلزمك سجود السهو، أما إذا نسيت ركنا فلا بد أن تأتي به وأيضا تسجد السهو. يقول إنه أتى من المغرب وانتهى من العمرة ويريد أن يأتي بعمرة ثانية، يقول ثم أذهب للمدينة فماذا أفعل؟ وما هي المبيعات التي يجب أن ما هو الميقات الذي يجب أن أذهب إليه؟ الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى مكة فإن الأفضل في حقه أن يأتي محرما، إذا كان يريد عمرة أو حج فيلزمه أن يحرم من الميقات، الذي يمر به. إذا كان الإنسان يريد أن يذهب للمدينة وأراد أن يرجع من المدينة إلى مكة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة وهي ذي الحليفة التي تسمى الآن ديار علي، فيحرم منها بالعمرة. يقول: ما هي تحية الحرم؟ هي الطواف أو ركعتين؟ وهل هي واجبة؟ تحية المسجد الحرام كغيره من المساجد صلاة ركعتين، إلا إذا أراد الإنسان أن يطوف فإنه يكفيه الطواف. سنة حلق شعر رأس المولود في اليوم السابع ووزنه والتصدق بوزنه في الظهر؟ نقول نعم، هذا من السنة، من السنة أن يعق عنه يوم سابعه ويحلق شعره ويسمى. وإن سمي قبل ذلك صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه. ويزن شعره ويتصدق بوزنه من الفضة. سبقا حج في العام الماضي أو في الأعوام الماضية، يقول: حضر هذه السنة في أول رمضان وأدى العمرة، ثم عمل عمرة لوالدتي في شوال، وسيحج عنها هذا العام، هل يجب عليه فدية أم لا؟ أو صيام 10 أيام؟ نقول: أنت تصير متمتعا بهذا وأنت لست من حاضر المسجد الحرام، وحينئذ فعليك هدي التمتع لأنك أتيت بعمرة في أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج، يلزمك أن تأتي بهدي التمتع وهو ذبح شاة في يوم العيد أو أيام التشريق. فإن عجزت فإنك تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. أود أن أنبه إلى مسألة مهمة، لأن بعض الإخوة الذين جاءوا للعمرة في رمضان أو غيره يقول بعضهم: أنا أريد أن أبقى بمكة إلى الحج، لأنه قد لا يحصل له الحج إذا رجع إلى بلاده. نقول له: كيف تبقى هنا وهو ممنوع مخالفة مثل هذه الأمور؟ لأن الإنسان إذا انتهت المدة التي أذن له بالبقاء فيها يلزم أن يسافر. يقول بعضهم: أنا أغلق على نفسي بابي. نقول: هل تترك الجمعة والجماعة؟ فيقول: نعم. نقول: سبحان الله، أيهما أفضل، صلاة الجمعة أو الحج؟ لا شك أن الجمعة أعظم ثوابا وهي لازمة ولا تسقط عنك، بينما الحج لا يلزم إلا المستطيع وهو لا يجب إلا مرة في العمر، والجمعة لازمة تلزم كل جمعة، لا يجوز للإنسان التخلف عنها، ومن ترك 3 جمع طبع الله على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. والأمر الثاني أن هذا أيضا يجرك على أن تتخلف عن الجماعة الصلوات 5 المفروضة، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. والأمر الثالث هو أن مثل هذا التنظيم إنما وضع في الأساس لأجل مصلحة عموم المسلمين، لئلا يضر بعضهم بعضا عند كثرة العدد، وحينئذ فهو أمر سائغ ويلزم الناس طاعة ولي الأمر فيه ولا يجوز لهم مخالفته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول صليت مع إمام ولكن كان في التشهد الأخير وبعد السلام قدمني بعض المتأخرين لأصبح إماما وصليت بهم العشاء فما حكم ذلك؟ نقول إذا كنت نويت الإمامة وهم نووا الائتمام فإن شاء الله الصلاة صحيحة. يقول إنه شاب يأتيه بعض الأوقات حواجز بأن مشكلة ستحصل قد يعرفها وقد لا يعرفها، وهذا حصل أكثر من مرتين بعضها أتت كما توقعت. إذا كنت عندك